ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر. قال: حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع أنه قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يعدي شيء شيئا. فقال الأعرابي: يا رسول الله، البعير أجرب الحشفة بذنبه فتجرب الإبل كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا صفر، خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: سمعت محمد بن عمرو بن صفوان الثقفي البصري أنه قال: سمعت علي بن المديني يقول: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث ببدعة، وكل بدعة ضلالة. تقدم معنا الكلام على هذا الحديث، وأورده المؤلف هنا رحمه الله، حديث رواه البخاري ومسلم، وأورده المؤلف هنا لبيان يعني قدر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يحدث شيء في هذا الكون من ذرة فما فوقها، أو يتحرك أو يضر أو ينفع إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. فقال: لا عدوى ولا وش الحديث لا عدوى ولا صفر، لا عدوى ولا صفر، خلق الله كل نفس فكتب حياتها. لا عدوى ولا صفر، خلق ايش؟ خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها. نعم نعم. فأكمل حديث، انقطع أكمل حديث. نعم. الحديث قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يعدي شيء شيئا. فقال الأعرابي: يا رسول الله، البعير أجرب الحشفة بذنبه فتجرب الإبل كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا صفر، خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها. نعم، تقدم الكلام على هذه المسألة، وملخص الكلام في هذا أن العدوى إنما تنتقل بأمر الله سبحانه وتعالى. فيقول يعني يصيب ذكر الإبل، البعير، الداء، فيصيب ذنبه ثم ينتشر بين الإبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول. وتقدم تفصيل هذه المسألة، وأن وقول عمر رضي الله عنه: فر من قدر الله إلى قدر الله. وقوله: ولا صفر، فسره بعض أهل العلم منهم البخاري أنه داء يصيب البطن، داء يصيب البطن، يقال أنها حية تكون في البطن، لعلها المقصود بقول حية إدودة كبيرة وعظيمة تكون سببا في انتقال إيش؟ انتقال المرض من شخص إلى آخر. فالنبي نفى ذلك عليه الصلاة والسلام. وقيل ولا صفر، شهر صفر، قيل ولا صفر مقصود به شهر صفر، لأنهم كانوا يقدمون ويؤخرون في ذلك. إنما الأقرب هو ما قاله البخاري، لأن النبي قرنه بالعدوى، فالأمر يتعلق بإيش؟ يتعلق بالأمراض وانتقال الأمراض بنفسها أو لا تنتقل بنفسها. المقصود أن حتى لو قلنا إن المرض، إن المريض الذي فيه مرض معدي ينتقل إلى غيره، فإنما ينتقل إلى غيره بإذن الله، فإذا أراد الله انتقاله انتقل، وإلا لم ينتقل. هذا قطع، هذه العقيدة هي عقيدة المسلم، هكذا يعتقد المسلم أن ما من شيء يحدث في هذا الكون، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وذكرنا سابقا قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا من بلد فيها داء وباء هربا منه ثم أماتهم الله. فلن تفر من قدر الله، هذا المقصود، لن تفر. إن كان الله قدر شيئا فإنك لن تفر من قدر الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، قال: حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من حديث جابر رضي الله عنه، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون، وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. إنه حديث حسن، يعني بالحسن متن الحديث، يعني لأنه جاء من حديث عباس بإسناد صحيح، وجاء في أحاديث متعددة، جاء في أحاديث البخاري، يعني يريد تضعيف الإسناد من جهة الصناعة، أما من جهة المتن فلا ريب أنه حديث صحيح، وهو أن الإنسان لا يؤمن حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وتقدم حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يعني هذا متعلق بتوحيد الربوبية، تعلق بتوحيد الربوبية، ولذلك تجده موجود عند أهل الملة الأخرى. تجد عند النصارى الإيمان بالقدر، يعظمون شيئا اسمه القدر، وهم ليسوا أهل توحيد، وهم ليسوا فهو متعلق بتوحيد الربوبية، الإيمان بالقدر متعلق بتوحيد الربوبية. وثمرة ذلك أن المؤمن يعني دائر بين السراء والضراء، ويعلم أن القدر هو من الله سبحانه وتعالى، ما أصابه هو من قدر الله سبحانه وتعالى. فكما قال النبي: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولهذا كره الله سبحانه وتعالى قول الذين قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، قول الذين قالوا لو كانوا عندنا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما قتلوا وما قتلوا وما ماتوا، فأنكر الله عز وجل عليهم. ولهذا النبي كره قول الإنسان لو قال تعالى: يود لو أنهم قالوا، لا الآية هذه الآية التي فيها ولو كان إذا كانوا غزة أو ضرب، ولو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. لهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان يقول: لو أنا سويت كذا ما حصل كذا، لو سويت فقال لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو، فهذا يعني خلل في التوحيد، حتى لو كان في القلب، ولو لم يستقر في القلب فإنه خلل في التوحيد. أن يقول إنسان: لو أنا سويت كذا ما حصل كذا، لو أنا سويتها. فالله أنكر عليهم هذا القول، والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا، وكأن الأمور ليست جارية بقدر الله، الأمور جارية بقدر الله، أمور جارية بقدر الله. وثمرة هذا أيضا بالنسبة للمؤمن، يعني إذا وقع ما، أولا المؤمن إذا أصابته مصيبة فالحقيقة أن المصيبة هي له وليست عليه، مين مثل الكافر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لاحظ كلمة لنا، ما قال علينا، هذا أهل الإيمان والتوحيد، حتى لو أصابهم شيء يكرهونه فهو لهم، لأن فيه تكفير السيئات، فيه رفعة للدرجات، فيه حسن العاقبة، فيه حسن العاقبة. مهما جرى للمؤمن كما تقدم، عجبا لأمر المؤمن، فيه فثمرة هذا أن المؤمن إذا أصابه ذلك تجده ثابتا. ولهذا يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل على الصحابة، على الرسول وعلى الصحابة السكينة، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأنزل الله سكينته عليه. هذا يعني التسليم والإيمان، ويلزم منه أيضا حسن الظن بالله، يلزم منه أن يحسن العبد الظن بالله، لأن الأمور في الحياة الدنيا قد لا تكون على يعني على ظاهرها، قد يكون ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر. هذه في الحقيقة بالنسبة للمؤمن هكذا، هي ظاهرها قد يكون شر لكن باطنها والذي يدلك على ذلك أن الخضر لما كان مع موسى، الخضر يعني كان كأنه يمثل القدر في قصتي في سورة الكهف، في قصته مع موسى كأنه يمثل القدر، فهو أول خرق السفينة، وهذا أمر مكروه في ويعني ضرر في الظاهر ولكنه في الباطن كان خير، قتل الغلام وكان في الظاهر ضرر وأنكره موسى لكنه في الباطن خير، وهكذا. فالقدر ما تدري أنت، لا تعلم أنت يعني. ولهذا تجد المؤمن يحسن الظن بالله ويسلم لله لأنه لا يدري، لا يعلم، لا يدري وش يعني، لكنه لأجل علمه بأن الله عز وجل لا يصيب المؤمن إلا بالخير، فإنه يحسن الظن بالله ويسلم بقدر الله ويرضى بما قدر الله عز وجل له. يعني هي مراتب، هي مراتب. المرتبة العليا أن يشكر، المرتبة التي دونها أن يرضى، المرتبة الثالثة أن يصبر حتى لو لم يرى، لكنه إيش؟ صابر على قدر الله، لا يقول ما يعني. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك، وفي هذا التنبيه على أن يعني الحياة الدنيا ما ليست يعني ما لم وجودنا في في في في الدنيا ما هو يعني ليس وجودا لأجل السعادة المطلقة، لا، ما في سعادة مطلقة في الحياة الدنيا، يعني هي لا تدوم، يوم ويوم فيه سرور ويوم فيه حزن ويوم فيه، هكذا الحياة الدنيا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن خلقنا الإنسان، قد خلقنا الإنسان في كبد، قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن بالخامة من الزرع فيها ليونة تفيئها الريح مرة يمينا ومرة شمالا ولكنها ثابتة، وشبه الكافر بالأرزة، الأرز شجر نوع اسمه الأرز، إذا انقلعت مرة واحدة ما خلاص يعني لا تعود إلى. فالمقصود أن القدر في هذه الحياة الدنيا لا بد يعني من حصوله، ولا بد من إيش؟ من الإيمان به، لا بد من الإيمان به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل عن شعبة فذكر نحوه، إلا أنه قال ربعي عن رجل عن علي رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح من حديث النضر. وهكذا روى غير واحد عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه. قال حدثنا الجارود أنه قال: سمعت وكيعا يقول: بلغني أن ربعي بن حراش لم يكذب في الإسلام كذبة. عاد المتن وشو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. نعم، الإيمان بالقدر يعني معناه أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، لأن المجوس يقولون إن هذا الكون له خالقان، للنور خالق وللظلمة خالق. أشبه المجوس القدرية القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعله، إن العبد يقولون يخلق فعله، وضدهم الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على، وكلا الطريقتين طريقة منحرفة عن الإيمان عن التوحيد. فالله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد، ومع أنه خالق أفعال العباد إلا أنه يؤاخذهم. لماذا يؤاخذهم؟ لأنهم لهم أعطاهم قدرة سبحانه وتعالى على الاختيار أن يختاروا، وأعطاهم من هذه القدرة قدرة العقل والبدن وحركة البدن وإلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن يفعلها الإنسان، فهو مؤاخذ بفعله، مؤاخذ بفعله. ومن احتج بالقدر على الذنوب فإن سلفه في ذلك إبليس. إذا احتج العبد بالقدر على ذنوبه فإن سلفه في ذلك إبليس. والواجب على العبد إذا أذنب وعصى أن يعود إلى نفسه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وقالوا: ما أصابك من سيئة فمنها في نفسك. يجب أن تتعامل مع ربك بهذه العقيدة: الخير يأتيك من الله سبحانه وتعالى، الشر من نفسك. ولهذا إذا وقع لك شر وحدث لك شر تعود إلى نفسك وتتوب كما فعل أبوك آدم، فإن آدم لما حصلت له تلك المصيبة العظيمة، وهي أنه أكل من الشجرة فأخرج من الجنة، تاب إلى الله، وتاب الله عز وجل عليه، وهكذا المؤمن هكذا يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. إن حصل له خير ديني أو دنيوي نسبه إلى ربه، وإن حصل له شر نسبه إلى نفسه. ولهذا لما قال أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في الصباح والمساء، وكما قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وجاء في الصحيح، وكان شيخ الإسلام يوصي به، أن يقول الإنسان بعدما يستغفر: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. هذا حديث جاء في الصحيح، شيخ الإسلام قال هذا أنفع ما يكون بعد الاستغفار، إذا استغفر الإنسان أن يقول بعد استغفاره: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أو الخير كله في يديك والشر ليس إليك، الخير كله في يديك والشر ليس إليك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن النفس تموت حيثما كتب لها. قال حدثنا بندار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. وفي الباب عن أبي عزة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لمطر بن عكامس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل وأبو داود الحفاري كلاهما عن سفيان فذكر نحوه. يعني هذا يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. فهكذا الإنسان، هكذا الإنسان لا يدري. وطبعا قوله ما تدري نفس بأي أرض، هذا يشمل أمور كثيرة، يعني يشمل يعني متى الوقت الذي يموت فيه، على أي حال يموت، ما هي الأرض التي يموت عليها، إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن لعبد أن يموت في أرض جعل له فيها حاجة ثم قبضه في تلك الأرض. وفي هذا التنبيه على ماذا؟ في هذا التنبيه على أن يعني المؤمن لا ينبغي له أن يعيش في بلاد يعني بلاد كفر مثلا، وبلاد يعظم فيها الفجور، لأنه ليس من الخير إيش أن يموت فيها، إنما يموت في بلاد يعني بلاد أهل بلاد الإسلام والمسلمين، بلاد الإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر، المعنى واحد كلاهما. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي المليح عن أبي عزة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو عزة رضي الله عنه له صحبة اسمه يسار بن عبد، وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر بن أسامة بن عمير الهذلي. نعم. بعد قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يرد الرقى والدواء من قدر الله شيئا. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الزهري، وقد روى غير واحد هذا عن سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه، وهذا أصح. هكذا قال غير واحد عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه. نعم، هو كذلك. والحديث حديث حسن، حديث رواه ابن حبان في صحيحه كذلك، وفيه التنبيه على أن الله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وجعل من سننه في خلقه دفع قدر بقدر، فيدفع قدر الجوع بقدر الغذاء، ويدفع قدر العطش بقدر إيش الشرب، وقدر الداء بقدر الدواء. وكل من الدافع والمدفوع هو إيش؟ هو قدر الله سبحانه وتعالى. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو أكمل الهدي، وسنته هي النور عليه الصلاة والسلام الذي به يقتدى فيهتدى. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل يعني يتداوى في نفسه ويأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. فالمقصود يعني أن هذا إيش تقدم معنا غير مرة، أن المسلم البصير الفقيه في دينه هو الذي يدفع قدر الله بقدر الله، ويفر من قدر الله إلى قدر الله. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فقال النبي: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في القدرية. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. وفي الباب عن عمر وابن عمر ورافع بن خديج رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال محمد بن رافع وحدثنا محمد بن بشر قال حدثنا علي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم نعم يعني هذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام حيث أخبر عن القدرية. القدرية هي فرقة كلامية من أهل الكلام تنتسب إلى الإسلام وتعد من أول الفرق الإسلامية المخالفة وظهرت في بداية عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أول من أسسها رجل اسمه غيلان القدري وقتله الخليفة هشام بن عبد الملك وصلبه على أبواب الشام. ومفهوم عقيدتهم أن الله لا يعلم شيئا إلا بعد وقوعه وأن الأحداث هي بمشيئة البشر وليست بمشيئة الله. ويقولون لا قدر والأمر أنف أي مستأنف. وإذا بلغوا إلى حد نفي علم الله السابق فلا ريب أنهم كفرة. إذا بلغوا إلى حد أنهم ينفون علم الله سبحانه وتعالى السابق فإنهم كفرة خارجون من ملة الإسلام. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. سموا إيش؟ مجوس هذه الأمة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب. قال حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ابن آدم إلى جنبه 99 منية إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو العوام هو عمران القطان. جميل يعني هذا حديث حسن وهو يدل على ما تقدم. ولعلنا نشير إلى يعني أمر آخر وهو قوله تبارك هو الذي خلقكم هو الذي قد خلقكم كنتم أمواتا هكذا الآية اللي في سورة البقرة هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يعني أن الإنسان أولا وجد في هذه الحياة الدنيا بقدر الله. انتبه لأمور. أول شيء أولا كان هو في عدم ثم خرج إلى الوجود هذا كله بقدر الله ثم يموت وهذا بقدر الله. في هذه الحياة الدنيا هو محكوم بنواميس وقوانين عنده ليل ونهار وينام غصبا عليه ويمرض غصبا عليه ويهرم غصبا عليه. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الإنسان وراءهم يوما ثقيل نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ونحن خلقناهم وشددنا أسرهم. فوجودك في هذه الحياة الدنيا بقدر الله، وموتك إيش؟ وموتك بقدر الله، وكل ما يعتريك في هذه الحياة الدنيا أنت محكوم فيه، مهما كان من الخلق هو محكوم بنواميس الله وما يسمى بقوانين التي وضعها الله في هذا الكون. لابد أن تتنفس، لابد أن تأكل وتشرب وتذهب إلى الحمام، والمرأة تلد والرجل، يعني أشياء وضعها الله لا يمكن أن يخرج عنها الإنسان، لا يمكن أن يخرج. لو لم يشرب مات، لو لم يشرب مات. كل هذا من نواميس الله سبحانه وتعالى ومن قدر الله التي قدره على الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرضا بالقضاء. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ويقال له أيضا حماد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم المديني، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، معناه دل عليه القرآن والسنن، ومنها قوله تبارك وتعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا. أعد متن الحديث. من سعادة ابن آدم، من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له. نعم. أي نعم، رضاه أولا، رضاه بما قضى، هذا من سعادته. أيوة. الثاني: ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله. إذا يعني دعاء الله سبحانه وتعالى ومنه الاستخارة، هذا شقاء، وضده السعادة، ضده السعادة، كما في الآية التي ذكرتها قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا. فرضى العبد بما قسم الله له، ما قدر الله له، وتوكله على الله، لأن الدعاء نوع من أنواع التوكل، الدعاء نوع من أنواع التوكل. وش معنى التوكل؟ يقال: كلت أمري إليه إذا أسلمته إليه، كلت أمري إليه إذا أسلمته إليه. وأنت عند النوم ماذا تقول؟ تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ثم قال: ومن شقاوته ترك استخارة. وش بعد ترك استخارته؟ وش بعدها؟ ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. ومن شقاوة، نعم، سخطه بما إيش؟ بما قدر أو قضاه الله سبحانه وتعالى. وإذن هذا المعنى الحقيقة معنى عظيم، وهو من أعظم أسباب السعادة في الحياة الدنيا. من أعظم أسباب السعادة أن يتعامل العبد مع ربه بما جاء في هذا الحديث، أن يرضى بما قسم الله له وقدر له، وأن يستخير الله في جميع أمره، ويسأله سبحانه وتعالى، ويفوض أمره إليه، ويتوكل عليه. وإذا حدث أمر لا يحبه ويكرهه فلا يسخط، فلا يسخط، وإنما يسلم لقضاء الله وقدره، ويحسن الظن، ويحسن الظن بالله. وقد قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فأنت ابن آدم لا تدري أين الخيرة، لا تدري هي فيما الخيرة فيما تكره، أو الخيرة فيما إيش، أو الخيرة فيما تحب. وهذا له أدلة، يعني في قصص القرآن وفي أن الإنسان أحيانا يظن أن هذا ما هو بخير له وهو في الحقيقة خير له، وبالعكس يظن في شيء أنه خير له وهو ليس خيرا له وهو ليس خيرا له. إذن من تمام السعادة أن تفوض الأمر لله، ولهذا جاء في الصحيح أن لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي تفويض الأمر لله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. ولهذا قال صاحب الجنتين قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ربطت ما أنت فيه من خير وبالله سبحانه وتعالى لا بنفسك ولا ب لتم لك الأمر. فقوله ما شاء الله لا قوة، ما شاء الله كان، ولا قوة إلا بالله أي لا يمكن أن يتحول ويتغير إلا بأمر الله وقدر الله، وذلك من قوة الله سبحانه وتعالى. باب كم بقي على إلى أن يصل كتاب الفتن؟ تبقى شيخنا 3 أبواب. اقرأها بسرعة لأن نعم. أحسن الله بكم. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح أنه قال: أخبرني أبو صخر قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقره مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في هذه الأمة، أو قال: في أمتي أشك من خسف ومسخ، أو قال: قذف في أهل القدر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو صخر اسمه حميد بن زياد. يقوله أحدث يعني ابتدع، أحدث يعني ابتدع، وفيه يعني التنبيه إلى يعني هجر أهل البدع، إلى هجر أهل البدع والتحذير منهم، وخصوصا رؤوس أهل البدع. لهذا سمى الله السامري، على أن طريقة القرآن ليست عادة يسمي، يعني 9 رهط ما سماهم، والذي قتل أو عقر الناقة وأشقاها ما سماه، لكن سمى السامري. ليه؟ لأن السامري جاء للناس بعباءة الدين فأخرجهم من التوحيد إلى الشرك، ولهذا سماه الله حتى يعلموا عظيم خطره ويحذروا منه. فالمقصود أن أهل البدع هم الداخلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا عبد الواحد بن سليم أنه قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ الزخرف. قال: فقرأت حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فقال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض، فيه أن فرعون من أهل النار، وفيه: تبت يدا أبي لهب وتب. قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني فقال: يا بني، اتق الله، واعلم أنك إن تتق الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، وإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب، قال: أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. هذا حديث حسن، حديث حسن، وأصله في الصحيحين كما تقدم. وكتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة، فكتابة المقادير هذه عقيدة، عقيدة على السنة أن الله كتب المقادير، وأن الله سبحانه وتعالى علم ذلك، وأنه شاء ذلك سبحانه وتعالى، وأنه خلق ذلك، كل ذلك. وقوله أول ما خلق الله القلم، أول مخلوقات الله هي العرش. وقوله أول، الظاهر أن هذه ظرف، مو أول مبتدأ، ظرف. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فأول المخلوقات هو العرش، أول المخلوقات هو العرش. فالشاهد أن السلف كان هذه عقيدة عندهم لا ريب فيها، حتى أن ابن عمر لما أخبر بهم كما في صحيح مسلم قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، أخبرهم أني منهم. ففيه البراءة من أهل البدع والضلالة، وخصوصا البدع العظيمة الكبيرة مثل بدعة القدرية والروافض والمرجئة والمعتزلة والخوارج نعم، اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الصنعاني قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، وهو كحديث حسن لا ريب أنه حديث حسن. انتهى آخر حديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال: حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن بشار كلاهما قال: حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك شيخ عبد الله. نعم، عندنا سؤالان في, في, في, في هذا الباب في القدر. نعم، الله يحفظكم شيخنا. هل يقول السؤال هنا: هل التألم والبكاء عندما ينزل به قدر مؤلم، هل هذا ينافي القدر؟ لا، هذا لا ينافي القدر، بل هو من قدر الله، وأنه هو أضحك وأبكى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هنا السؤال الأخير هنا، يقول: عند دراستي لباب القضاء والقدر أخشى على نفسي، فلذلك أترك دراسة هذا الباب، فهل أنا التوسع فيه ما ينبغي، كما قال النبي لما خرج وهم يخوضون في القدر غضب عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير. حياكم الله.